بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، واصل شرح منظومة العلامة السعدي علي رحمة الله في القواعد الفقهية. قال السعدي عليه رحمة الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع تمتنع، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ترتفع ولا تمتنع؟ ترتفع. هذا البيت تضمن مسألة عظيمة، هذا البيت الذي ذكره علامة السعدي عليه رحمة الله في هذه المنظومة المباركة في قوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فذكر ما يسمى بالموانع وذكر ما يسمى بالشروط، وتتميما تكميلا للفائدة أيضا نذكر الأسباب ونذكر الأركان وربما نذكر الواجبات حتى يجتمع عند حتى يجتمع عندنا مادة كاملة تتعلق هذا الموضوع فذكر السعدي عليه رحمة الله أن الأحكام سواء كانت هذه الأحكام علمية أو عملية، علمية التي تتعلق بالعقائد أو عملية وهي التي تتعلق بالأحكام العملية من حلال وحرام إلى آخره. فذكر عليه رحمة الله في هذا البيت أن الله جل وعلا لربما أناط بالحكم العلمي أو العملي في تحققه، وأنه لا يتحقق إلا إذا توفرت فيه الشروط وارتفعت عنه الموانع، فحينها يتحقق ويثبت هذا الحكم الحكم سواء كان علميا أو كان عمليا والمقصود بالشروط جمع شرط. وهذه الشروط لا تدخل في ماهية الحكم سواء كان علميا أو كان عمليا، وإنما هي خارج الماهية. الشروط خارج الماهية. ومن ميزة هذه الشروط أن هذه الأحكام علمية أو عملية لا تتم أي لا تصح إلا بوجود شروطها ولكن الميزة أن هذه الشروط خارج خارج هذه الماهيات، فهي أوصاف لا تتعلق أي لا تدخل الماهية وإنما تتقدم الماهية ولكن الماهية في الأخير لا تصح ولا تتم إلا بهذه الشروط، فهي تجتمع مع الأركان أن الماهية لا تتم إلا بشروطها وأركانها، تجتمع مع الأركان بأن الماهية لا تتم إلا بتوفر شروطها وأركانها. والفارق وهذا جامع بينهما بين الشرط وبين الركن، أن الأركان في الماهيات وأن الشروط تتقدم على الماهيات، فبينهما جمع وفرق وأما ما يتعلق والشرط كما هو معلوم يعرفون بأنه ما يلزم من عدمه المشروط، فإذا تخلف الشرط تخلف المشروط، ولكن بالمقابل لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لا يلزم من وجود الشروط المشروطات، أي لا يلزم من وجود الشرط لذاته وجود المشروط. قد يتحقق وجود المشروط لكن لا لذات الشرط، لكن لاقتران لاقتران بعدم المانع ووجود السبب فقد يتحقق المشروط لكن لا لذات الشرط وأما ما يتعلق بالمانع المانع وصف خارج الماهيات يلزم من وجوده عدم وجود الممنوع عدم وجود ماذا؟ الممنوع. فإذا وجد المانع لم تتوفر هذه الماهية ولم توجد هذه ماذا؟ الماهية. لكن لا يلزم من انتفاء ماذا؟ المانع وجود ماذا؟ الممنوع وهي ماذا؟ الماهية، إلا إذا اقترن به السبب والشرط، فحينها يتوفر ماذا؟ الممنوع. حينها يتوفر ماذا؟ الممنوع. لكن بوجود المنع أو بوجود ماذا؟ المانع ينتفي ماذا؟ الممنوع، أي تنتفي ماذا؟ الماهية، تنتفي ماذا؟ الماهية. فالعلامة السعدي عليه رحمة الله، أما ما يتعلق بالأسباب، وأما ما يتعلق ماذا بالأسباب، فيلزم من وجود ماذا؟ السبب وجود المسبب، هذا لا إشكال فيه، يلزم من وجود السبب وجود ماذا؟ المسبب، من إيجاد ماذا؟ المسبب، أي بمعنى أنه يجب، بأنه ماذا؟ يجب ماذا؟ المسبب. فوجود الأسباب يلزم منها وجود ماذا؟ المسببات، وانتفاء الأسباب يلزم منها انتفاء المسببات، يلزم منها ماذا؟ انتفاء ماذا؟ المسببات. ويبقى معنا ما يتعلق ب يعني ماذا؟ ما يتعلق بالواجبات، ما يتعلق ماذا بالواجبات. في الواجبات قد تتقدم الماهيات فيقال لها واجب للشيء، وقد تكون في الماهيات ويقال واجب في الشيء. لكن ما يتعلق بانتفاء الواجبات قبل وجود الماهيات فلا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه انتفاء الواجب، لا يلزم منه ماذا؟ انتفاء الماهية. فإن من الواجبات ما يتقدم الماهية، فيقال واجبات للماهية، فهذه بانتفائها نقول الماهية الصحيحة مع الإثم، لأن ما لها علاقة بالماهية. ومن الواجبات ما يكون في الماهية فيقال واجب للماهية، هذه إذا تعمد ماذا الإنسان تركها، فإن بعض العلماء يبطل هذه الماهية، يبطل هذه ماذا؟ الماهية. لكن لو ترك الإنسان سهوا أو نسيانا أو جهلا إلى غير ذلك، فهذه لها أحكام أخرى، لها أحكام ماذا؟ أخرى. والمعنى أنها لا تبطل ماذا؟ الماهية، المعنى أنها لا تبطل بها ماذا؟ الماهية. فالسعدي عليه رحمة الله يقول في هذا ماذا؟ البيت: ولا يتم الحكم إلا نعم، ولا يتم الحكم إلا في قوله ماذا؟ نعم ولا يتم حد نعم ولا يتم الشيء شيء عندكم واحدة نعم ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. والمقصود بالتمام ها هنا أي الصحة، المقصود بالتمام ها هنا ماذا؟ الصحة. فإن التمام قد يطلق على التمام من حيث الكمال، وقد يطلق على التمام من حيث ماذا؟ الصحة. في المقصود الصحة، معنى ذلك أن الحكم إذا خلى من الشروط ووجدت ماذا وارتفعت ماذا الموانع ما يتم، وهكذا بالعكس لو انتفت الموانع ولكنها تخلفت ماذا الشروط أيضا لا يعني ماذا لا يتم ماذا الحكم ولا يصح ماذا الحكم. فإذا لابد من الأمرين، الأمر الأول فيما يتعلق بتوفر ماذا الشروط، والأمر الثاني بانتفاء ماذا الموانع، معنى ذلك أن الشارع إذا علق حكما من الأحكام على شروط وعلى انتفاء موانع فلا يتم هذا ماذا الحكم إلا بوجود شروطه وانتفاء ماذا موانعه، سواء كما قلنا في الأحكام العلمية أو في الأحكام العملية. نأتي للأحكام العلمية، نأتي بمثال للأحكام ماذا العلمية. من المعلوم أن شهادة ماذا التوحيد، شهادة التوحيد لله جل وعلا أنها لا تتم إلا بأركان وشروط وانتفاء موانع. يعني ما ترى من العبارات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهكذا من فعل كذا دخل ماذا الجنة. اعلم أن المقصود بالقول والفعل، القول التام والفعل التام. طيب ما هو القول التام وما هو الفعل التام؟ قال العلماء القول التام إذا توفرت ماذا الشروط وانتفت الموانع، إذا توفرت ماذا الشروط والأركان وانتفت الموانع. فنأتي إلى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذه فيها ماذا؟ لها ركن، لها ماذا أركان، ولها ماذا شروط، وأيضا لا تتحقق إلا ماذا بانتفاء ماذا الموانع. شروط لا إله إلا الله معلومة، ما بين 7 إلى 8 عند العلماء، الثمانية، وهي ما يتعلق باليقين، ما يتعلق بالعلم، ما يتعلق بالإخلاص، ما يتعلق بالصدق، ما يتعلق بالإنقياد، ما يتعلق بالمحبة، إلى غير ذلك من هذه ماذا الشروط التي اختلف فيها العلماء، هل هي سبعة أو ثمانية؟ وسيأتينا بإذن الله عز وجل مجلس خاص يعني ماذا ندرس فيه شروط لا إله إلا الله وأركان لا إله إلا الله وموانع ماذا لا إله إلا الله، فإنها مهمة ماذا جدا. إذن للا إله إلا الله ماذا شروط لا تتحقق إلا بها، وللا إله إلا الله أيضا ماذا أركان لا تتحقق ماذا إلا بها. فركن ماذا يعني ماذا لا إله إلا الله ركنان، للا إله إلا الله ماذا ركنان، ركن الإثبات وركن النفي، ركن الإثبات وركن النفي. فلو حصل أن الإنسان نفى فإن هذا يعتبر ماذا عدما محضا. فإذا قال إنسان لا إله، إذا قال إنسان لا إله فإن هذا نفي محض لم يتحقق بالتوحيد، فقد نفى يعني كل معبود، فقد نفى ماذا كل ماذا معبود. وهكذا بالمقابل لو قال إنسان الله إلا الله هكذا قال ماذا إلا الله، فإن هذا ماذا إثبات لا يمنع المشاركة، فإن هذا الإثبات لا يمنع ماذا المشاركة، لا يمنع المشاركة، فلا يكون إنسان موحدا إلا بالركنين، ركن النفي وركن ماذا الإثبات. في حين ما يقول لا إله إلا الله أي لا معبود، لا معبود، وحينما يقول إلا الله معنى ذلك إثبات ماذا الألوهية والعبادة هذا والعبودية لله جل وعلا. فحصل بأنه نفى، نفى يعني ماذا كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالعبادة وأثبتها لله عز وجل، فهذا هو التوحيد. فالتوحيد لا يقوم إلا على ركنين، التوحيد لا يقوم إلا على ركنين، ركن النفي وركن ماذا الإثبات. فلو أثبت الإنسان ما وحد الله، ولو نفى الإنسان ما وحد الله، فلو اجتمع الأمران النفي والإثبات فقد وحد الله سبحانه وتعالى. فإذن بالشروط والأركان، وأيضا لابد أيضا من كذلك يعني ماذا فيما يتعلق بانتفاء ماذا الموانع. انتفاء الموانع كما قال العلامة السعدي عليه رحمة الله تجتمع إجمالا في ثلاثة أشياء، بنفي الشرك والبدع والمعاصي، بنفي الشرك والبدع والمعاصي. والشرك على قسمين قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، فالأكبر يأتي على لا إله إلا الله أي لا يبقى محال لا إله إلا الله، أي يعني ماذا ينتفي يعني ماذا ينتفي ماذا التوحيد من أصله. وبالشرك الأصغر ينتفي ماذا التوحيد من كمال الواجب، وهكذا بالبدع والمعاصي، وهكذا بالبدع ماذا والمعاصي. فالمقصود أنها لا تتحقق لا إله إلا الله إلا إذا انتفت ماذا الموانع عنها، إلا إذا انتفت الموانع ماذا عنها. والموانع كما قلنا إجمالا إما شرك وإما بدعة وإما ماذا معصية، وقد تذهب بأصل التوحيد أو تذهب بكمال الواجب، قد تذهب بأصل التوحيد أو تذهب بكمال ماذا الواحد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال العلماء إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم القول التام. ما هو القول التام؟ ما هو القول ماذا التام؟ قالوا قول التام الذي تتوفر شروطه وأركانه تنتفي ماذا موانعه، فهذه لا إله إلا الله تنفع الإنسان، فحينها لا إله إلا الله تنفع الإنسان. إذن فلا يتم الحكم، أي لا يتحقق الإنسان التوحيد، لا يتحقق الإنسان التوحيد وهو ماذا حكم من الأحكام إلا إذا توفرت ماذا الشروط وكذلك الأركان وانتفت ماذا الموانع. فلا تأتي إلى قول أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، المقصود بالقول هنا التام. وهكذا إذا رأيت فعلا رتب عليه الشارع دخول الجنة في توحيد لله جل وعلا، فالمقصود به الفعل التام. ما هو الفعل التام؟ توفرت الشروط والأركان وانتفت ماذا الموانع، وانتفت ماذا الموانع. هذا فيما يتعلق بالجانب العلمي. أما ما يتعلق بالجانب العملي فيما يتعلق بالأحكام، مثال على سبيل المثال الصلاة، من المعلوم أن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها أيضا موانع، ولها أيضا ماذا موانع. فلا تكون الصلاة ماذا تامة مقبولة إلا إذا توفرت فيها هذه ماذا وهي حكم الأحكام، وهي حكم ماذا من الأحكام. فأركانها كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله 14 ماذا ركنا، ويعني قد نوزع في بعض ماذا الأركان، ما يتعلق بشروطها تسعة، وقد نوزع فيما يتعلق ماذا بالشروط ماذا التسعة. والموانع أي الأشياء التي تتنافى مع الصلاة، الإنسان يصلي وهو في الصلاة يأكل أو يشرب أو يتكلم عمدا أو يضحك ماذا عمدا إلى غير ذلك من هذه، فهذه موانع الصلاة، هذه ماذا موانع الصلاة، وهكذا الحدث ماذا فيها. إذن فللصلاة موانع، وللصلاة شروط، وللصلاة أركان، وللصلاة ماذا أيضا واجبات. لا تتم الصلاة فرضا أو نفلا، سفرا أو حضرا، من الرجال أو النساء أو الصغار أو الكبار، إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، إلا إذا توفرت الشروط وانتفت ماذا الموانع. وهكذا تأتي إلى باب الطهارة، الطهارة لها أركان، يعني الطهارة الصغرى كالوضوء لها ماذا أركان؟ أركانها الأعضاء، قسم هذا الأعضاء. وهكذا فيما يتعلق بشروطها ما يتعلق بالنية، وهكذا فيما يتعلق بموانعها ألا يعني يتلبس الإنسان بحدث في أثناء ماذا الصلاة، ألا يتلبس الإنسان بحدث في أثناء ماذا الصلاة. هكذا في باب الفرائض، هكذا في باب الفرائض، يعني الميراث لا يتم إلا إذا توفرت الشروط والأسباب وانتفت ماذا الموانع ووجدت الأركان. أركان الإرث ما هي أركان ماذا الإرث؟ قالوا أركان الإرث ثلاثة: وارث، مورث، ميراث. ما يورث ماذا عن هذا الإنسان؟ شروط هذا الإرث أن يتحقق وفاة هذا ماذا المورث، وهكذا ماذا الوارث بعد ماذا موت ماذا المورث. هكذا فيما يتعلق بأسبابه، قالوا النكاح والقرابة وهي ما يتعلق بالنسب، وهكذا بالولاء، وهكذا موانع ماذا الإرث ألا يكون يعني ماذا على سبيل المثال لارق ولا قتل والاختلاف ماذا الدين. فإذا تحققت الشروط والأركان وانتفت ماذا الموانع وجدت أيضا ماذا الأسباب، حين يتحقق الميراث، حين يتحقق ماذا الميراث تقص عليها باقي الأحكام. فهذه الأحكام سواء كانت علمية كما قلنا أو كانت عملية لا تتم أي لا تصح، لا تتم أي لا تصح ولا تكون ماذا مقبولة إلا إذا توفرت فيها الشروط وانتفت عنها ماذا الموانع، ولك أن تزيد أركانا، ولك أن تزيد ماذا أسبابا إلى غير ذلك. فهذا مقصود العلامة ماذا السعدي عليه رحمة الله. هذه قاعدة مفيدة جدا، هذه قاعدة مفيدة ماذا جدا، لا تأتي إلى أحاديث وآيات فيها إطلاق أن من قال كذا دخل الجنة، تقول لا المقصود بهذا القول القول التام. ما معنى القول التام؟ قول التام توفر شروطه أسبابه انتفت موانع، هكذا يقال. وهكذا إذا رأيت الشارع رتب على فعل من الأفعال فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وأن هذا يلزم منه ماذا دخول الجنة، تقول المقصود بهذا الفعل الفعل التام، المقصود بهذا الفعل الفعل التام. لهذا أهل البدع ربما يقول هذا الإنسان يقول لا إله إلا الله، يقول أخي هذا يطوف على القبور، هذا يدعو غير الله عز وجل، فما يتنبه لجانب أن المقصود بالأقوال الذي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يترتب عليها الدخول الجنة. قل يا فلان هذه الأقوال التامة وهذه الأفعال، ما معنى الأقوال التامة؟ ما معنى الأفعال التامة؟ الأقوال التامة التي توفر فيها الشروط والأركان والأسباب وتنتفي ماذا الموانع، تنتفي عنها ماذا الموانع، أحكام علمية أو عملية. ثم قال السعدي عليه رحمة الله في البيت الثاني، في البيت ماذا الثاني: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما عليه قد استحق ما له على العمل. هذا البيت سبحان الله كالإتمام للبيت الأول، هذا البيت تأمله كالإتمام للبيت الأول. ومن أتى بما عليه من عمل، أي عمل؟ العمل السابق، الأعمال السابقة قولية أو فعلية. ومن أتى بما عليه من عمل، كيف يأتي الإنسان بما عليه من عمل؟ كيف يقال أن هذا الإنسان قد أتى بما عليه من العمل؟ نقول أتى بالعمل، حقق شروط العمل وأسباب العمل وانتفت موانع ماذا العمل وشروط ماذا العمل، فحينها ماذا يؤتى يعني ماذا الفائدة التي ترتب على هذا العمل. ومن أتى بما عليه من عمل، متى يكون الإنسان قد أتى بما عليه من العمل؟ نقول إذا حقق يعني شروطك العمل وأركان العمل وأسباب العمل وانتفت موانع ذاك العمل، يستحق ما أتى ماذا، يستحق ماذا يا ما رتب على هذا ماذا العمل. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. والاستحقاق هذا إما أن يكون عن طريق الخالق سبحانه وتعالى والذي كلفك بالعبادة، ولذا يعرفون الواجب بأنه ماذا ما يستحق ماذا فاعله ماذا الثواب، ما يستحق فاعله ماذا الثواب، وما يستحق تاركه ماذا العقوبة. فالاستحقاق من الله عز وجل، يمن الله عز وجل على العبد أنه إذا قام بما أوجب الله عز وجل عليه، حقق في شروطه وأركانه وواجباته وأسبابه، فإن الله يثيبه، فإن الله من كرمه سبحانه وتعالى يثيب هذا الإنسان. فإذا حقق العبادة لله عز وجل فيستحق ما عليها ماذا من الجزاء، ما هو الجزاء عند الله عز وجل. وهكذا فيما يتعلق بحقوق العباد، يعني إنسان استؤجر لعمل، إنسان استؤجر ماذا لعمل فقام بالعمل، إنسان استؤجر بالعمل فماذا يستحق؟ يستحق الأجرة، انتهى من عملي فلا بد أن تعطيه الأجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرة قبل أن يجف ماذا عرق. فهذا هو المقصود، فإن الإنسان إذا قام بما عليه من عمل قد استحق ماله على هذا العمل، قد استحق ماله على هذا العمل. وهذا الاستحقاق قد يكون رب العالمين سبحانه وتعالى وقد يكون من المخلوقين. فهذا البيت كالإتمام للبيت الأول، هذا البيت كالإتمام للبيت ماذا الأول لا زيادة ماذا عليه. ما أدري في بعض النسخ يعني في تقديم وتأخير، لعل في تقديم ماذا وتأخير. بارك الله فيكم.